تسأل السائلة الكريمة: أنا نذرت نذر ورجعت في كلامي مش هنفذه، هل علي وزر؟ السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، محتاجين نقف وقفة أمام النذر. النذر قربة غير واجبة، أوجبها الإنسان على نفسه بقوله، هو في الأصل مش واجب، إحنا أوجبناه على أنفسنا بكلامنا. وبالتالي النبي قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولا يجوز لك شرعا ما دمت قد نذرت أن ترجعي في كلامك، وعليك أن توفي به. لذا أنا سألتك: أهو نذر طاعة أم معصية؟ لأنه لو نذر معصية فلا ينفذ، أما إن كان نذر طاعة فيجب الوفاء به بارك الله تعالى فيك.